بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله ولا قاطع لمن يصله ولا نافع لمن يخذله، يثيب على العمل القليل ويقبله، ويحلم على العاصي فلا يعادله، ويدعي الكافر أن له شريكا فينهده. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا نديمه ونواصله، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله الذي لا عظيم من الناس يماثله، وعلى آله وصحبه الذين عذبت بهم مناهل التي عذبت الذي انتصر الإسلام بجدهم وبه عذبت منازله، ما أقيمت الصلوات ورفعت الدعوات وعمت من هذا الدين فضائله. أما بعد، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن دور المسجد في الإسلام، ونبدأ بالمباركة لأهل هذا الحي بهذا المسجد الكريم، ولكل من صنع فيه معروفا، ولمن قام بالإعمار فيه إعمارا ماديا أو معنويا. هذه الكلمة الآن مقدمة لدور المسجد في الإسلام، لأنك لا تستطيع أن تفهم دور الإسلام إلا بهذه المقدمة، فانتبهوا رحمكم الله. إن الناظر إلى الحياة البشرية أو إلى الحياة الإنسانية في واقعنا الحاضر المعاصر يتمثلها كبحر مضطرب، بحر هائج يقذف إلى الصوت بالقاذورات التي تلكم الأنوف. لو اطلعت على الحياة البشرية في سفاهتها وفسادها، ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، لرأيت أنت أنها قد ظهر على سطحها من الفساد والقادرات ما يدخل القلوب ويذمي القلوب. ومن المعلوم أن بحر الحياة البشرية ما كان ليقذف على السطح هذه القادرات إلا وقد بلغت هذه القادرات في الجوف أو جاء. يعني أنت خذ مثال منهوش الكهاري، لا يقذف إلا إيش؟ يقذف إلى السطح إلا وقد انتخم في الداخل. والحياة البشرية الآن في فسادها كذلك مدخومة، فلما أدخمت في الداخل قذفت وظهر ذلك. نعم، بلغت الذروة في تكدس هذه القادرات، ولأن ما خفي من هذه القادرات أعظم من ما ظهر، ولأن مما خفي من هذه القادرات أعظم من ما ظهر. والعقلاء المفكرون في كل أمة الآن حتى في الغرب الكافر يقررون أن البشرية بحاجة إلى منقذ. دنيا كلها بحاجة إلى منقذ، ولكن لابد قبل أن نتكلم عن المنقذ من سؤاله. السؤال الأول، ما هو الشيء الذي يستطيع أن ينقذ البشرية؟ ما هو الشيء الذي يلزم للبشرية حتى ينقذها؟ والأمر الثاني، من هو المنقذ؟ من الذي ينقذ هذه البشرية من هذا الفساد؟ من المنقذ؟ ننظر في الواقع. فيقول قائل، أليست هذه البشرية تعرف أرقى العلوم؟ كله صحيح. أليست هذه البشرية تملك أرقى أنظمة التكنولوجيا؟ صحيح. أليست هذه البشرية تغذو الكواكب؟ أليست كل هذا صحيح؟ كل هذا صحيح. فما يلزمها إذن؟ ما يلزمها ومن المنقذ؟ هل تنقذنا تعاليم الشرق الملحد الذي يؤجج سعار المادية فيركضون وراءها كالكلاب؟ لا يملك أحدهم بيتا أو غرفة يسكن بها فيلجأ ضباط الشرطة في الشرق إلى أن يلتجئوا مع أسرهم إلى بعض رفوف أو تواتر حواليه. هل الشرق الذي يلهث أبدا؟ لا. هل النصرانية المحرفة التي كفر أصحابها بها وفقدت حتى يعني من يخدمها حتى اضطروا إلى أن يأتوا بالراهبات من الهند يستأجرونهن استئجارا حتى يضعونهن في الكنائس حتى يقول المحسنين عندنا إيش؟ عندنا راهبات، عندنا مشرفات، عندنا هكذا. نعم. وباتوا يقيمون حفلات الفجور حتى في الكنائس ليجذبوا الناس إلينا، يجذبوا الناس حتى إلى الكنيسة. نعم. ودكتور السباعي لما سأل أحد هؤلاء القائم عن الكنيسة قال كيف تدعو إلى الكنيسة هذا الفجور؟ قد رأه الدكتور بعينه، قال نريد أن نذكرهم بس باسم الكنيسة، فنكتب لهم عندنا حفل راقصة أو غناء في الكنيسة الفلانية. يقول الدكتور فتذكرت قصة لذلك البدوي الذي نزل من البلدة إلى القرية، من القرية إلى البلد، وأمضى يوم رجع لأهله، قالوا ماذا رأيت؟ قال والله ما شاء الله شيء جميل وما أطيب الحلاوة هناك. قال وهل ذقتها؟ قال لا، ولكن ذقت ثوب الجبال. وهذا كذلك حفلة كذا. نعم. هل النصرانية التي محرفة كفر بها أصحابها من قرون؟ هل الوثنية المنحطة التي لا تقيم وزنا للعقول فتعبد فأرا أو حجرا أو بقرا؟ هل هذه التي تنقذ البشرية؟ لا والله. أم المسلم هل هو ينقذ البشرية في وضعه الحالي الذي لا يملك من الرقي المادي معيشير ما تملكه الوثنية أو النصرانية أو الشيوعية المنقذة؟ ما عنده شيء مسلم من العلوم الآن. هل هو يكون المنقذ بوضعه الحالي؟ لا أبدا. هذا المسلم الذي جهل كل شيء حتى جهل إسلامه، هل يستطيع أن يكون هو المنقذ؟ لا والله في هذا الوضع. نعم. طيب قريب نبي، ولكن الناقد البصير والفاهم الخبير المطلع على مراحل التاريخ يدرك أن البشرية الآن بحاجة لا إلى مسلم العصر، ولكنه بحاجة إلى زاد المسلم، الزاد الذي تزوده من أسلافه ثم جهله وتركه. فالبشرية كلها بحاجة إلى زاد المسلم، كما أن المسلم نفسه الآن بحاجة إلى هذا الزاد. الدنيا كلها المسلم الجاهل، المسلم جهل إسلامه فينبغي أن يعرف هذا الزاد، والكافر محتاج إلى هذا الزاد كذلك. أخي الكريم، الدنيا كلها الآن في طريقها إلى الإسلام، وهي في سيرها نعم إلى الإسلام، قد تعلم أنه إسلام وقد تجهل أنه إسلام، لكن الفطرة البشرية تفرض أن تعود البشرية كلها. قد تأخذ قانونا بتسميه باسم قانون، ما بتسميه باسم إسلام، مثل قانون الطلاق في إيطاليا، رجعوا دولة لا رجعوا إلى قانون إسلامي، لكن ما سموا إسلامه، إيش سموا؟ سموا قانون. فالدنيا كلها ستعود الإسلام، جهلت هذا الإسلام أم علمت أنه إسلام؟ وما صيحات المفكرين عندنا ببعيدة. ملك بن النبي عليه رحمة الله مفكر جزائري، هذا عاش حياة وفهم الحضارة الغربية كلها، فقال يا أيها الغربي تعال تعال، لقد دخلنا مفازة الحضارة المزوجة. اقرأوا التاريخ، نحن لما دخلنا الحضارة الإسلامية في قرونها الناطعة دخلناها مزودين معنى ذلك، ودخلتم مفادة الحضارة بالأداب، دخلنا مفادة الحضارة فأسعدنا الدنيا بمعابد الأفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار أو حولها الأزهار. هكذا نعم. في سمرقند لما دخل المسلمون وكان المفروض أن لا يدخلوا إلا بإذن، فشكوا إلى عمر بن عبد العزيز فأمر الجيش أن يرجع، ثم تم العهد والصلح فدخل. فرأى أهل البلد هذه المعاملة الطيبة فقالوا والله لأنتم أحب إلينا من قومنا من حكامنا. فدخل الجيش الإسلامي إلى سمرقند وفيها أجمل نساء الدنيا، ولم يسجل التاريخ أن مسلما من هذا الجيش رفع بصره إلى الفرقة أبدا. شوف نحن نطلع على الصور نتطلع على الجيران، أو نثقب الجدار اللي بيننا وبين القنابل الأصفر. هذا هذا واقع والله. تأتيني الأسئلة لهذا، تأتيني الأسئلة، يثقب ليتلصص على جارتي في حمام. سبحان الله، كيف يفعل هذا المسلم وضع الأرض؟ دخلتم مفادة الحضارة بلا ذات، يقول للغربيين، فأتعستم الدنيا وأفسدتم حياة البشر، وإننا لا نستطيع أن نلحقكم بالعلوم، العلوم المادية، فتعالوا منكم العلم ومن الذات ننشئ حضارة نسعد بها البشرية. أنا قول مالك بن نبي عليه رحمة الله. لكن ما طبيعة هذا الذات؟ ما طبيعة هذا الذات الذي نحن ندعو إليه؟ وما دوره؟ شو دوره حتى ينقذ البشرية؟ هذا الذات هو الذي يؤهل الإنسان لإعمار الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. فيكون منهم الرسل والأنبياء والهداة. هذا الذات، نعم، هذا الذات تميزت به هذه الأمة وحدها. وبهذا الزاد اكتسبت صفة الخيرية التي أعطاها الله إياها. تقرأ آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كلمة أخرجت يعني الله أخرجكم. فالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم أمة أخرجها الله لتكون نموذج لإسعاد الدنيا كلها. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية في هذه الأمة لها مواصفات ولها علامات، لها عناصر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب، ولذلك قال العلماء إذا تخلف عنصر واحد من هذه العناصر الثلاثة فقدت هذه الأمة خيريتها. فكيف قد فقدت ذلك؟ إذا فقدت عنصر من الثلاثة فقدت خيريتها. ولذلك كان عمر يقول لما يقرأ هذه الآية، من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شروطها. من أراد أن يكون منها فليؤدي شروطها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم يقول إن هذه الخيرية، هذه الصفة، هي لأولنا وليست لآخرنا. ينظر إلى الغيب بستر رقيق، يعني مهما اجتهدنا لن نصل إلى إيش؟ مرتبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أردتم أن تكونوا من هذه الأمة فأدوا إيش؟ فأدوا شروطها. نعم. وعندما فقدت هذه الأمة هذا الذات فقد تخلت عن خيريتها. هذا الزاد كان السلف يدركون أهميته، الصغير والله والكبير والرجل والمرأة والشاب والكهل والضعيف المريض، يدرك أن هذا الزاد وأساس حياتهم وأساس خيريتهم. يحدث محمد بن أبي الفرج قال قلت للجارية يوما يا فلانة, قالت نعم يا, قال هيئي طعام العيد الغد أو بعد غد العيد هيئي طعام. فقالت يا سيدي طعام الأجساد أم طعام القلوب؟ شوف الكلمة الأجمل من جارية. فأراد هو عرفين, لكن أراد أن يبين لمن خلفه هذا الفاس طعام الأجساد أم طعام القلوب. فقال لها فرقي بينهما وصفي لي كل واحد على حده. قالت يا سيدي أما طعام الأجساد فهو الغذاء المعتاد, تأكل لحم تأكل رز تأكل خبز تأكل فاكهة كل ما تحط في المطعم هذه, فإياك أن تفتخر به. ليك شي بتشرب تربة فيه حتى تحطه وين؟ في الحمام, وقد تهرب من رائحتك. نعم فرقي بينهما. قالت أما طعام الأجساد فهو الغذاء المعتاد, وأما طعام القلوب يا سيدي فهو ترك الذنوب وإصلاح العيوب وطاعة المحبوب لا إله إلا هو. أرأيتم كيف فرقت بين الزادين؟ هل نسعى نحن للزاد الأخروي 1% كما نسعى للزاد الدنيوي؟ لا والله, لا في زهد نحن بهذا الزاد إلا ما رحم الله. ما أثر هذا الزاد وما قيمته؟ شو أثر؟ شو قيمته في الحياة؟ هذا الزاد يا عبد الله تسمو به إنسانيتك فترتفع فوق المحرم من الشهوات تبتعد وتتعالى حتى على ضغط الضرورات إذا كان فيها شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. نعم وتنقاد لطرف العقل لأنه به أي لطرف العقل يتميز الإنسان عن الدابة وعن الجمال. تتميز لأن الشريعة تأمرك هذا الذات بمراعاة العقل. فمن اقتصر على غذاء الأبدان وأهمل غذاء الروح اسمع ما يقول الله عز وجل: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مثوى لهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. شو الدابة؟ همها بطن وفرج. والذي ينحصر همه في هذا في بطن وفرج كذلك. ولذلك الكافر همه ذلك والمنافق همه كذلك. ولذلك يقول علماؤنا: المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق في الدنيا يتزين والكافر في الدنيا يتمتع. لا, المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق في الدنيا يتزين, وهذا خلاف ما ينطق, والكافر يتمتع. ثم المصير إلى أين؟ إلى منزل ضنك ومكان ضيق والمستقر في سقف, لأن كلمة والنار مثوى لهم مستوى مكان الاستقرار, مكان الذي تستقر وتسكن وتهدأ فيه. ومنه قول الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء. أي الاستقرار, كن تقيم ما تستطيع أن تتحمله. فمن اقتصر على غذاء البدن وأهمل غذاء الروح فإنه يواصل الهبوط إلى مرتبة الأنعام بل هو أضل. هذا الزاد الروحي هو منهج حياة المسلم, إن أهمله الإنسان تضطرب حياته في دنيا وتسوء نهايته في أخرى, ويصبح حاله كالمثل الذي يقول: إنه كحاصد ليل لا يدري أيدوس أفعى أم يدوس أعرض. الإنسان إذا أراد أن يحتطب في الليل فقد تلزع أفعى أو تلزع. وكذلك الذي يسير بلا زاد فقد هم الزاد المادي يكون في حياته كحاصد ليل لا يدري أيدوس أن يدوس عقربة. وقرأ قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأستبق هذا تحتاج درس آخر، كلمة نور أين تجد هذا النور؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاج كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا يكاد زيتها يضيء ولو لم تكن. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طيب، واضرب الله له، وين هذا النور؟ اقرأ الآية بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا أخذ عندها إن شاء الله في الدرس الآتي وقفة طويلة، كلمة في بيوت جار ومجرور. وإذا رأيت الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، أين نعلقه؟ يهدي الله لنوره من يشاء وإن إذا المنطق. ولذلك دعونا لمن كل من شارك في هذا المسجد في إعمار المسجد، نسأل الله تعالى أن يحسن له في دنيا وأن يكثر له في آخرته. نعم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفقد الزاد الروحي بقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. مخالفات ضربي يقبل تكبر تكبر تصير بقى ان يألف المعصيه، هنا بيعني انت قد ترى معصيه فتتألم، لكن اذا اصبح قبول المعصيه عندك حتى تنظر وتقبلها اي مصيبه. فاي قلب تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا شوي شوي، فأي قلب أشربها قبل المخالفة نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أنكر المعصية نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضروا فتنة، يعرف هذا باطل. والآخر اللي قبل مبتعد عن الزاد أسود مربات كالكوز مجحيا، كوز المقلوب انتكست فطرته، مظلم قلبه خفيف تضب عليه الطفل ما في رجولة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ميزانه بقى إيش؟ مصائب الدنيوية حلال أو حرام؟ خذ حلال إذا تؤجر على ذلك، أما احذر أن تأخذ حرام. نعم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له. هذا الزاد الروحي يجعل لكم فرقانا يا عبد الله، يعطيك ضوء كشاف تميز به الحق هنا أي في الدنيا، فتعيش مع طريق الهدى. نعم. فلا غل ولا حقد ولا غش ولا حسد ولا رياء ولا تعجب ولا كبر، تعود في منهج الله. نعم. وينصرك الله على من عاداك. وفرقان في الآخرة، ما هو فرقان الآخرة؟ هو النعيم المقيم لأهل الإيمان، هذا الفرقان. والبلاء الشديد لأهل الكفر والطغيان، واسمع معه إلى قول الله عز وجل في هذا الموضوع في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. انتبه لتذييل الآية، تذييل والله ذو الفضل العظيم، هل حذفه في الآية جاءت؟ نعم. يجعل المؤمن فرقان في الدنيا بميز الحق بالباطل فيلتزم بالحق، ويجعل هذا الفرقان له في الآخرة أن يجعله مع أهل النعيم. ويكفر عنكم سيئاتكم، التكفير على نوعين: إما أن يستر عليك زلتك هنا ويتجاوز عنها هناك، وإما أن يغفرها لك ويبدلك بدل السيئة الحسنة إذا أحسنت واستقام أمرك. نعم. ولذلك يقول: ويغفر لكم. ثم قال: والله ذو الفضل العظيم. نحن نعلم أن التفاضل أو التفضل قد يكون من البشر بعضه لبعض، قد تهب إنسانا انتساء أو تهبه دابة أو تهبه حتى سيارة أو تهبه طعاما، فتقال قد أو مثل، لكن إياك أن تصف فضل العبد بأنه فضل عظيم. لا يوصف بأنه صاحب الفضل العظيم من إلا الله. لماذا؟ اجلس أنت في بيتك وانظر في كل شيء حولك تجد مصدره من الله. الخزان اللي أنت إيش حاط وضعت ثيابك فيه، والسرير الخشبي الذي أنت تنام عليه من أين أتى؟ أليس من الخشب؟ وأليس الخشب من أشجار؟ ومن الذي خلقها لك؟ في أواني المطبخ من الحديد والنحاس و ارجع بها إلى الأصل من أين؟ كل شيء حولك ممن مصدره من خلق الله. فإذا كان مصدره من خلق الله فهل يوصف عبد بأنه ذو فضل عظيم؟ من الذي يوصف بأنه ذو فضل عظيم؟ الله وحده، والله ذو الفضل. وقف على هذه الأمور، حاسب نفسك شوي، يعني حتى تنقلها من حظيرة إلى حظيرة. نعم، والله ذو الفضل، الفضل العظيم ما يكون إلا من الله. وقد يتفضل عليك أحد من البشر يريد أن يسد حاجة في نفسه، قد يسد حنانا، يرى فقيرا منظره فيتألم فيريد أن يسد هذا الناحية فيعطي فقيرا أو يتفضل عليه، وقد يعطي يريد بذلك مدحا أو يريد بذلك كمال يكمل الأخلاق، أو يريد ثناء أو يريد راحة نفسية. الإنسان لما يرى فقير يتألم نفسه. ولذلك يا عبد الله، إذا أردت أن تضع أمامك ميزانا يدخلك الجنة، سؤال واحد: إذا سررت بالعطاء كسرورك بالأخذ فأنت من أهل الجنة. إذا سررت بالعطاء لما يأتيك إنسان محتاج أو تنفق في سبيل الله وتشعر بلذة كلذة الأخذ أما يكون لك حق فأنت من أهل الجنة. يقول أحدهم لشيخي: يا شيخي، هل أنا من أهل الجنة؟ قال: إن الله أكرم من أن يضع ميزان ذلك في غير يده، أنت بتعرف هذا. قال: وكيف؟ قال: إذا جاءك رجل لك عليه مال وأخرج المال ودفعه إليك ألا تسرق لنا؟ قال: في تلك اللحظة دخل فقير محتاج من إخوانك وتعلم حاجته وطلب منك شيئا، فإن سررت بها بهذا الذي دخل عليك وأعطيته كسرورك بالذي أخذ فأنت من أهل الجنة. فأنت من أهل الجنة، والله ذو الفضل العظيم. فالعبد يتفضل أو قد يتفضل على الآخرين، يريد أن يسد نقصا فيه أو مدحا أو ثناء أو تفضلا، وقد يمن فيذهب أجره، قد يمن فيذهب الأجر كله. أما عطاء الله عز وجل فهو العطاء، عطاء الكامل، لا يحتاج لا إلى مدح ولا إلى ثناء ولا إلى هذا العطاء. نعم، لأن كما ذكرت فضل العبد قد يكون فيه منة وقد يكون فيه ذل. حينا تتخاصم تقول: لا أعطيتك وسويت لك وكذا، سبحان الله. نعم، ولذلك بعض الأحرار قد يستنكفون عن الأخذ خشية المن أو خشية المذلة، وقد يكون محتاج لكنه خوفا. نعم، من ثقيل لحمل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. نعم، المن ثقيل، بعض الأنفس تكون محتاجة وترهب حتى إيش؟ تأذى تستنكف، لأن الحياة أما من الله. لماذا لا تأنف؟ ولا لأن الحياة كلها هبة من الله عز وجل، فكيف ترفض عطاء الله عز وجل؟ من هنا ندرك قصة مغزى تلك الفتاة التي دخلت على معن بن زائدة، وكان من عادته أن يتفضل على أهلها أو أن يمدهم كل سنة بشيء، فجاءت إليه وقد تأخر العطاء، فماذا قالت؟ فعد، أي عد علينا بالفضل، فعد إن الكريم له معاد، أي عد بفضل الكريم، إذا فعد بكره، فعد إن الكريم له معاد، وظني بابن أروى أن يعود، اسم أم أروى، وظني بك يا معن أن لا تقصر. تريد بهذا الكلام أن يصلها على عادتي، لكن قالت الآن أخر تأخر العطاء، نحني حاسبين حسابنا أن يأتي. لا، وكان أبوها واقفا فنهرها، فنهرها، فماذا قالت؟ قالت يا أبتاه إن الملوك لا يستحيا من الطلب منهم. شوف على الأدب وعلى نعم من هن نسوانا مثل حجرة بالقطرة منه. لا، إن الملوك لا يستحيا من الطلب منهم، فكيف من الله عز وجل؟ هو واهب كل شيء، والله ذو الفضل العظيم. انظر في سلسلة الحياة كلها، انظر بكل ما في أيدي الناس، تجد أن مصدر خلقه من الله عز وجل. هذا الزاد ضروري، فهو كالوقود بالنسبة للسيارة، والزاد الروحي للمؤمن كالوقود، فبدونه تكون السيارة قطعة من حديد، والإنسان بدون هذا الزاد الروحي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. دابة تنطق بدون هذا الزاد، أو أنه ميت ميتا معنويا، لا روح فيه. واسمع معي هذه إشارة من قول الله عز وجل يشير إلى هذا الزاد: أومن كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقوله أفمن كان ميتا فأحييناه، أي هل يستوي من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، أو هل يستوي من كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون؟ لا أبدا. نعم، من أحييناه بالعلم بالهدى بالقرآن، وقد يطلق الموت على الجهل، وتطلق الحياة على العلم، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامه قبل القبور قبور، ما بتعلم جسد قبر لا أفوه، فأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. هذا الذات سمه ما شئت، سمه تقوى، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا فقدت التقوى فقد خسرت أن يكون الله إلى جانبك، وأن الله مع المتقين معية خاصة مش معية عامة، لا معية خاصة. أو سمه ذاتا كما شئت، سمه إحسانا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أو سمه استقامة وإيمانا، فإن الله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عند النزل ولا تحزنوا بعد الموت وأبشروا بالجنة هناك ليس الدور دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة لا تخافوا ثلاث. نعم، هذا الزاد له ظهور، له علامات، فإذا لم يظهر فيك أخي المؤمن فراجع إيمانك. هذا الزاد له ظهور، له علامات، وهو أن لا يرى الناس في لسانك عيبا، لا تتكلم بكلام ما يليق، خليك دائما لسانك محفوظ، أن لا يرى الناس في لسانك عيبا، وأن لا يجد الملك في أعمالك عيبا، فلا يسجل عليك إلا الخير عن اليمين وعن الشمال، وأن لا يجد الرب في سرك عيبا. إياك وعدم الإخلاص، إياك وعدم الإخلاص. وقيل في هذا الزاد هو أن تسلك سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحمل نفسك على الإخلاص والوفاء، أي الوفاء، وتنبذ الحرام وراء القفا، وتنبذ الحرام وراء القفا. هذا هو الزاد. وأي مسلم فقد هذا الزاد فقد فقد وقوف الله إلى جانبه. وفي الحديث القدسي: عبدي إن فتك فاتك كل شيء. بالله عليكم، ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ نعم. ومن جميل قول الخراج: كل ما فاتك سوى الله يسير، كل ما فاتك سوى الله يسير، وكل حظ لك سوى الله قليل. لأن المسلم إذا فقد هذا الزاد فقد فقد خيريته وهيبته. يحدث عن العطار عليه رحمة الله يقول: مررت في شوارع البصرة مرة فإذا مشايخ قعود وصبيان يلعبون يستهترون بها المشايخ، فقلت للصبيان: أما تستحون من هؤلاء المشايخ؟ يعني ترفعوا أصواتكم؟ فقال صبي منهم: هؤلاء المشايخ يا سيدي قلت تقواهم فقلت هيبتهم، قلت تقواهم فقلت هيبتهم. وقد ذكر علي محمد مختار في كتابه دور المسجد في الإسلام، ذكر قولا لأحد المستشرقين يقول فيه: لقد بدأ الإسلام بالتراجع لأن البشرية تبي بدأت تشك في صدق القائمين عليه، البشرية بدأت تشك في صدق القائمين عليه. ويحدث التاريخ أنه لما كان العهد الأموي بعثوا الجباة إلى الأمطار حتى يأتوا بالخراج، خراج الأراضي التي ملكها المسلمون، فأبقوها في يد أهلها يدفعوا عنها ضريبة اسم الخراج. فكان أصحاب الخراج من غير المسلمين نصارى أو غير النصارى ينظرون إلى هؤلاء الجباة نظرا طويلا، فكان الجباة يقول لهم: لما تنظرون إلينا؟ قال: والله لا شيء، أنتم أنظف ثوبا ممن قبلكم. يقول: أنظف، أنتم أنظف ثوبا ممن قبلكم من الجباة، ولكنهم والله كانوا أشد خوفا لله منكم، أشد خوفا من الله. أقف عند هذا الحد، أقول قولي وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.